هنا برات. تفضل يا زعيم، زعيم 888. شكرا شيخ سعد. يا شيخ سعد، انا بسألك يعني سؤال. يعني احنا من ناحية الاضراب ومن ناحية المظاهرات، يعني انت برأيك يعني في العالم العربي كله، زين العالم العربي كله، هل استفادوا من يعني من المظاهرات ولا من الاضراب ولا ذا؟ يا اخي انا عندي احساس انه ما في ولا شعب من الشعوب، لا في مصر ولا في المغرب ولا في يعني كل الدول، ما استفاد من لا من اضراب ولا من المظاهرات. فنقول واحد خله بدون شيء احسن، يا اما شيء يرفع الراس ولا اي ممكن. صح، انا مع الاخ هذا في الدعاء، لكنك فعلا الحرمان من الدعاء ولا لا؟ انا صراحة هذا الواحد اللي الواحد ينتقد عليه، والله يوفقك ان شاء الله ونشوفك ان شاء الله في قريبا ان شاء الله. مع السلامة. جزاك الخير. إذا العمل السلمي إضرابات ومظاهرات ما تجيب نتيجة، أنت تنصح بالقوة، يعني باستخدام القوة، يعني ما دام العمل السلمي المطالبة بالحقوق والإصلاح عن طريق الطرق السلمية، أنت يعني تقترح الحل بالقوة أو السلبية التامة أن الإنسان ما يسوي شيء أبد؟ ممكن تبين لي؟ الله يعافيك، تفضل. لا والله شوف يا شيخ سعد، يعني انا ابغاك تجيب لي مثال الان واقعي وحي. الان ابغاك تجيبه لي في دولة من الدول العربية اللي شفت فيها مظاهرات ولا فيها اضراب ها ونفع. يعني انا ما عمري شفت دولة عربية صار فيها، صح انت متى في فرنسا ولا في بريطانيا ولا ذا في ضغط وفي معليش معليش، أنت قلت هذا الكلام ما تكرر رجاءً. السؤال هو، بما أنه ما المظاهرات ما تنفع ولا الإضرابات ولا أي عمل سلمي لأجل التغيير، إذا ما الحل؟ العنف، استخدام القوة، اغتيالات، انقلاب عسكري، استهداف جميع الجهات الحكومية بالقوة، بالنار، بإطلاق الرصاص؟ إذا كانت الأساليب السلمية للتغيير ما تنفع، لا مظاهرات ولا إضرابات ولا تجمهرات ولا اعتصامات، ما الذي تقترحه؟ بارك الله فيك. لا يا شيخ سعد، يعني هذه ما تنبع اصلا في البلاد عندنا، لكن الواحد يعني اذا صار نفس الائمه عندنا، ائمه المساجد والشيوخ المعروفين اللي اقوى، يعني عند الدوله اقوى منا، ما قدروا يسوون شيء، وانت عارف الشيء هذا ومعروف القصص كل ابوها، يعني ما تخفى على اي واحد منا. فمجرد انه الواحد يعني مظاهرات ولا، وخير دليل هذا اللي سوى مظاهرة في الشرقية، انت عارف الحين وين موضعه وين موقعه. يعني الواحد اما يكون يد واحدة ولا بلاش من اي شيء واحد. ما جاوبت سؤالي. إذا كان التغيير بالطرق السلمية ما هو ممكن، وأنت ترفض التغيير بالطرق بالعنف بالقوة، خلاص الواحد ييأس، يحط رجل على رجل ويقعد يطلب فرج الله يعني بالبركة وبس؟ عندك وسيلة أخرى للإصلاح، للتغيير؟ تفضل. يعني لا، يعني فيه إبداء الرأي، فيه الحوار، زين فيه بطريقة أو أخرى يعني يحل الموضوع. يعني شوف مثل أنت الآن، يعني ممكن بحكم وجودك الآن ممكن يصير لك كلمة مسموعة، ممكن لأي واحد يعني يكون مثلا لو كلمة. يعني أنا أتوقع من توقعاتي يا شيخ سعد إن نفس الأمراء هم إن شاء الله ما فيهم شيء، لكن البطانة اللي عندهم، البطانة هم اللي يصفقون كل شيء. خلنا من تشخيص المشكلة، نتكلم عن التغيير الآن. أنت ما أعطيتنا حل. إذا الوسائل السلمية غير ممكنة ووسائل العنف واستخدام القوة مرفوضة، إذا ما هي الطريقة؟ يعني واحد فقط يتأمل ويقدم لهم المعاريض وينتظر الإحسان والتفضل من قبلهم؟ تفضل بارك الله فيك. يعني هذا ما في حل إلا الواحد ينتظر الإحسان والتفضل من قبلهم. تفضل تفضل يا برنس فايف. برنس فايف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وأخص بالمساء دكتور سعد. أنا أتوقع أنه عندنا بالدولة لا يمكن القيام بأي انقلاب عسكري أو مظاهرات للأسباب التالية. أولا بالنسبة للمظاهرات، لابد أنه يكون هناك دسائس موجودة داخل المتظاهرين، هم يكونون من نفس المباحث ومن نفس الأذناب اللي هم للدولة. بالنسبة للانقلاب العسكري هذا بعيد جدا، لأن العسكريين الضباط الكبار لهم امتيازات قريبة جدا من امتيازات الأمراء. أنا على اطلاع على الموضوع هذا، أنا عسكري. ما أدري وش رأيك أنت دكتور سعد بعد النقطتين هذه، كيف يمكن أن نسوي شيء اللي احنا نأمل في أنه يكون من خلال هذه الأشياء؟ ممكن الآن الميكروفون معك. الأخ الكريم، أنت حضرت المحاضرة الجلسة اللي كانت عن المظاهرات والإضرابات ولا طرق التغيير السلمي؟ لعلك فقط تقول نعم أو لا. تفضل. أنا ما حضرت الجلسة كاملة، وربما يكون عندي معلومات عن من خلال كلامكم قليل ناقصة، فربما أنه يكون أنتم عرفتم أفكار أنا ما فهمتها أو ما استمعت إليها أو ما استوعبتها. فأنا ما أتوقع أنه ممكن بيكون هناك انقلاب عسكري يكون ناجح بصفة عامة، لأنه فيه ولاء من الضباط بحسب الميزات المطروحة لهم من قبل الأمراء من قبل الدولة، تمنعهم انهم حتى يفكروا مجرد التفكير في انه يسوي انقلاب. هذا مجرد التفكير عنده بيكون يعني اقل من 1%. ما اتوقع انه ممكن يسوي اي ضابط كبير انقلاب بالدولة، لانه يعني بالمعنى العامي كلب من كلابهم فقط لا غير. ان كان قلنا بالداخلية، ان كان قلنا بالجيش، ان كان قلنا باي مكان. وفي في الشعب فيه نوع من القبائل، يعني للأسف بالمباحث وما همه إلا أنه بس يتصيد العالم، يا أما أنه تلقاه يطارد النساء البواغي، أو أنه يطارد الأولاد اللي شاذين جنسيا، أو أنه له اتجاهات في المخدرات. طبعا أي شيء مثل الدولة على طول يفرحون بيطلعوا يطلعون أنهم هم اللي سووه، وأنهم وطول اليوم أو طول باقي السنة وهم شغالين على هذا النمط. لما انا متعرف له على بغايا اردهم، ها اذا ما تجون ببلغ فيكم، من هالنوعيه. يعني الان الكلام الحقيقي اللي بنتكلم فيه انه ما اتوقع انه ممكن يكون فيه من داخل الدوله فيه انقلاب، يعني من ناحيه ضابط كبير يكون مسؤول بالدوله ممكن يكون رايه مسموع ممكن يسوي انقلاب، ما اتوقع الا اذا كان فيه ولاء يعني لله ورسوله من قبل واحد منهم. وأنا ألاحظ أن معظم المقربين غير متدينين. تفضل. احنا ما ناقشنا الانقلابات العسكرية بالمناسبة، أنا ما سألتك عن انقلاب، أنا سألتك عن المظاهرات. ناقشنا موضوع المظاهرات والعمل السلمي قبل ليلتين 3 ليالي باستفاضة، و يعني حينما سئلت أنا شخصيا يعني متى يمكن أن تنجح الإضرابات، أعطيت الجواب وقلت هناك 5 شروط من أجل نجاح المظاهرات. أما الانقلابات فلم نناقشها مطلقا، فلم نقل أنها تنجح ولا ما تنجح. أنا يعني بالإمكان أناقش موضوع الانقلابات بشكل مستقل. الانقلاب أنا أوافقك ليس لأن الأمراء موالين أو أنهم مستانسين، لا، ما في ولاء، في مصالح في دنيا ما في ولاء، لكن في الغالب في الأرجح أن الانقلابات ما أن البلد أصلا تركيبتها ما هي تركيبة انقلاب، لأن القوة العسكرية فيها مشتتة، هناك الحرس، هناك الجيش، هناك الحرس الملكي، هناك القوات الخاصة، هناك قوات الطوارئ، هناك قوات أخرى تبع الأمن، يعني مجموع رجال الأمن بمجموعهم أكثر من الحرس والجيش مجتمع، ففي تشتت في القوة. طريقة تسلح واستعداد وتدريب الحرس الملكي أفضل من القوات البرية في الجيش، فما عندك وحدة في القوات العسكرية تستطيع أن تتمكن بها أحد القوات تسوي انقلاب. ثانيا هناك مركزية مقيتة في الجيش، يعني حتى لو أراد قائد كتيبة ولا قائد يعني لواء ولا شيء من القبيل في بلد آخر يستطيع يسوي انقلاب، لأنه فيه نوع من الوحدة في القوى العسكرية، بينما في بلادنا ما يستطيع، يعني بسهولة تلغى عمليتها بقوة أخرى. لكن حتى لو حصلت، القائد الكتيبة بإمكانه يوجه أمر للكادر البشري اللي معنا يتحرك، أو حتى ربما حتى بتحريك الآليات. لكن ماذا عن الذخيرة؟ الذخيرة كلها بأمر مركزي، ما يمكن أصلا الحصول على الذخيرة إلا بأمر مركزي. فالخيوط كلها موجودة بيد الأمير، الأمير المسؤول عن هذه القوة العسكرية. فالانقلاب يعني فيه شيء من الصعوبة. السبب الثالث أنه معظم القيادات العليا ليست فقط قريبة من الأمراء وتتمتع بميزات، إنما هي أصلا يتم اختيارها بناء على أساس أنها يعني بناء على أساس أنها عديمة النظر في فكرة الانقلاب، يعني ممسوخة وقد وقعت في أسوأ درجات الانحراف الخلقي فضلا عن الفكري. فلذلك ما عندهم، يعني غرقانين مشغولين بهذه الانحرافات، ما عندهم وقت يفكرون بانقلاب أو مواجهة مع الدولة. فنعم أنا معك، ما فكرة انقلاب ضعيفة جدا يعني غير واردة، لكن النقاش الذي دار كان حول المظاهرات والإضرابات، وقلنا أن هناك شروط من أجل أن ينجح أي إضراب أو مظاهرة. أول شرط أن يكون هناك يعني قاعدة الشعبية مقتنعة بالفكرة التي من أجلها يتم الإضراب أو المظاهرة، الفكرة بس، من القاعدة الشعبية التي يتوقع أن تشارك. يعني نتوقع مثلا 10-20 ألف إنسان يشارك، لازم على الأقل 10-20 ألف مقتنعين بالفكرة. لابد من طليعة مستعدة للتضحية، لابد من طليعة مستعدة للتضحية، مو بس مقتنعة، مستعدة أنها تطلع وتعتقل ويطلق عليها النار، أنها تتواجه قوة الأمن، أنها يصير لها مشاكل، يصير لها تعقيدات، تفصل من عملها إلى آخره. لابد من طليعة مستعدة للتضحية، لابد من رسالة واضحة يعني تصل لهذه الجماهير، لابد من رسالة واضحة تصل لهذه الجماهير، ما هو فقط قناعة، لابد من رسالة أو مبرر أو منهج أو خطة واضحة تصل لهذا الجمهور الذي يريد أن يتظاهر. ثم لابد من وسيلة إعلام، لابد من وسيلة إعلام فعالة توصل الطلب أو المعلومة أو الفكرة. ما معقول أنك تجمع الناس وأنت ما عندك الوسيلة التي تتصل فيهم، يعني يجب أن تضمن أنك قد أوجدت يعني الجو الإعلامي المناسب، وقد أوصلت التفاصيل المطلوب منهم، يعني المكان بالضبط، الزمان، الطريقة، من القيادة، من المسؤول، إيش نوعية الصيحات، نوعية اللافتات، لماذا يجتمع الناس إلى آخره. هذه أو بالنسبة للإضرابات، متى وفي أي يوم، أي عمال، أي موظفين، أي جهة معينة، يجب أن تضمن أن تصل الفكرة للشخص المعني بهذه القضية. فهذه الشروط لابد من توفرها في عملية الإضراب. أنا أعتقد أنه الآلة الإعلامية موجودة، الفكرة لا بأس بها، يعني هناك جو يدعو إلى التمرد أو الرفض ما يجري في الساحة، لكننا لم نتشرب. الجمهور الذي نتوقع منه أو نريد منه أن يتصرف هذا التصرف لم يتشرب بعد هذه الممارسة الجديدة، وكذلك لا نضمن وجود طليعة تكفي للاستعداد للتضحية. أنه إذا أنت تجمع 20 ألف نفر في مظاهرة، يجب أن تضمن على الأقل 500 يجتمعون نواة يلتف حولهم الناس. هؤلاء 500 يجب أن تضمنهم في المرحلة الأولى للمظاهرة. إذا لم تضمنهم لا يمكن أن تضمن نجاح هذه المظاهرة. أنا يعني كلامك صحيح، نعم نحن الآن لسنا في مرحلة مستعدين مظاهرات، لكن إن شاء الله ليست بعيدة. إذا بدأت هيبة الدولة تتهاوى، حينئذ تستطيع يعني أن تقنع الأمة بالتحرك بشكل منظم. على كل حال، أنا أعتقد أننا يعني ما راح يمدينا نرتب أو ندرب المجتمع أو يعني نتفاهم أو نتداول مع المجتمع، مع الناس، نتداول معهم طريقة التغيير السلمي. ما راح يمدينا، راح النظام أو الدولة راح يصير عندها مشاكل داخلية وتحديات تنهار بأسرع مما نتوقع. ولذلك يعني نحن رغم أننا تحدثنا عن المظاهرات والإضرابات، ورغم أهمية هذا الحديث، فإن الأهم منه أن نستمر في الحديث عن الاستعداد لهذه الفوضى المرتقبة، الفوضى المتوقعة بعد أن تتسبب التحديات في انهيار النظام. فنحن لابد أن يكون لدينا قدرة على التنظيم المدني والترتيب وضبط النظام وضبط الوضع يعني أمنيا، وضبط الوضع تموينيا، وضبط الوضع إعلاميا ومعلوماتيا، حتى نعوض عن انهيار النظام حينما ينهار. النظام أجرم جريمة كبيرة جدا، ليست فقط في الفساد المالي والإداري والتلاعب بالدين والتلاعب بالناس وإلى آخره، لا، النظام أفسد أجرم جريمة أخرى، أنه حرم الأمة من أن تحسن التعامل مع التحديات، خلها يعني تتكل عليه بالكامل، إلى درجة أن أحد الأخوة نكت ولا يقول الحقيقة، يقول مرة شفت قطعة مكتوب فيها لا تفكر، دع الحكومة تفكر عنك، يعني حتى التفكير ما يبونه يفكر. السلام عليكم. حياك الله دكتور سعد، حيا الله الموجودين. دكتور سعد، البارح صارت أكثر مداخلة بس الوقت ما أسعف، انتهى الوقت قبل أرد على أخوي نجد، على مداخلة سريعة على حلقة البارح. بالنسبة للمؤسسات اللي أنا طرحتها، يعني ما قارنتها لك ولا طرحتها بالشكل اللي موجود في أوروبا وفي أمريكا وبريطانيا. المؤسسات الموجودة عندهم مؤسسات تدار، احنا عارفين كيف، لكن احتها كوجود أشخاص يقومون في محلها، هذا كان المعنى فيها. قبل شوي أنا ما سمعت المداخلات كاملة، طرحت أنت أن لو حب قائد عسكري يعمل انقلاب ما راح يقدر، لأن النظام مركزي، وأنت شرحت شرح وافي هذا، جزاك الله خير. أعتقد هذه من أهم النقاط اللي لابد نشكر عليها، نشكر الحكومة السعودية إنها يعني إنها منعت المصائب، أو منعت لا يتكرر التاريخ اللي حدث في الخمسينات والستينات عند بعض الدول. إحنا ما نقول اللهم لا شماته، واللي لا زالوا يدفعون ثمن الآن غالي، منعت هذا عندنا، والله لا يجيب عندنا لا انقلاب ولا غير شيء شبيه بالانقلاب، لان هذا اكيد يعني عانوا منه العرب ولا زالوا يدفعون الثمن. بالنسبه للمظاهرات والاضرابات يا دكتور، انا ما اعرف ايش المقصود منها، هل هو المظاهرات من اجل المظاهرات او يعني من اجل تحضير الراي للراي العام، يعني من اجل يعني ابداء الراي؟ إذا كان من أجل إبداء الرأي هذا شيء جيد، لكن هل مجتمعنا يقبل الإضرابات هذه؟ أنت تعرف إذا ما كانت الإضرابات منضبطة راح يصير عندنا حاجة قريبة من جنب اللي صار في فنزويلا، يعني راح تضر البلاد أكثر ما تضر الحكومة. الإضرابات لابد لها ضوابط كثيرة، نقابات، مؤسسات، يعني هي اللي تحركها وهي اللي تنظمها. أما إضرابات على شاكلة الدول العربية، حرق أعلام، ويعني خير جاء للخطاطين والاعلانات والقماش، حرق في الاعلام وانتهينا ورجعوا، يعني ما في اي مغزى للاضراب. فودي توضح النقطه هذه دكتور، جزاك الله خير، شكرا. طيب، بالنسبه للانقلابات، انا لم اذكرها من باب الثناء، ذكرتها من باب انه وليست قضيه مركزيه، قضيه انه تشتيت القوى حمايه لنظامهم، مو حماية للبلد، حماية لآل سعود، وليس حماية للبلد. لو كان حماية للبلد، حماية البلد يحتاج لحمايته جيش يحمى من الخارج، مو تحط جيش علشان جيش السلطان عشان ضد جيش عبد الله، وجيش عبد الله ضد جيش نايف. لو كان المقصود حماية للبلد أنه يصير عندنا جيش يحمي البلد حقيقة. ما يصير في مبرر لأن يقال والله احتجنا بما يسمى بالقوات الصديقة والشقيقة. يعني لم أقولها في سياق الثناء، بالعكس ذكرتها في سياق النقد. هذه مسألة. مسألة ثانية بالنسبة للمظاهرات والإضرابات، شوف الجلسة اللي جلسناها قبل 3-4 أيام كان النقاش حول مشروعية هذه الأعمال، ولم نناقش أننا كيف نلجأ إليها. نعم في احتمال قوي أن احنا نحتاج أن نلجأ إليها، وما أعتقد المسألة حرق أعلام. المسألة أنه يتحرك الإنسان في سلسلة من الأعمال المدنية التي تنتهي بالتغيير. ما هو الإنسان فقط يفرغ حماسة وغضبة وبس على قولتك بحرق أعلام، لا، مجموعة سلسلة من الأعمال الفنية التي تنتهي بالتغيير، الأعمال المدنية التي تنتهي بالتغيير. لكن أنا أكرر وأقول أننا نستعد بهذه الأمور ماشي، لكنني الذي أتوقعه وأستشرفه أن النظام ستبدأ حلقات انهياره قبل أن يكمل الناس التدرب على مثل هذه الأعمال المدنية. ولذلك قلنا ونكرر أننا يجب من الآن أن نستعد لطريقة الاستعداد للتنظيم المدني الذي نحمي به أنفسنا من الفوضى ومن الاضطراب داخل البلد ومن المشاكل الأمنية وتشتت الأمة.